الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة النور. وسميت السورة بذلك لكثرة ذكر النور فيها، فقد تكرر ذكره في السورة 7 مرات. عن أبي وائل رضي الله عنه قال: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فقال صاحبي: سبحان الله، ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ لو سمعت هذا الترك لأسلمت. والحديث رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي رحمه الله تعالى. يقول أبو وائل رحمه الله تعالى: حججت أنا وصاحب لي وابن عباس على الحج، يعني كان عباس هو اللي خرج على رأس القافلة اللي خرج للحج، فجعل يقرأ سورة النور ويفسرها، فتعجب صاحبه الذي كان معه، قال: سبحان الله، ماذا يخرج من رأس هذا الرجل؟ يعني أعجبه تفسيره جدا، حتى قال: لو سمعت هذا الترك لأسلمت. بقول ده العالم الكفر أو سمع تفسيره هيسلمه. سورة النور، النور والطهر والعفاف وبناء المجتمع المسلم وترابطه على نور من ربه. سورة النور من النور في القلب إلى الالتفاف حول رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلافة في الأرض والرجوع إلى الرب سبحانه وتعالى. سورة النور سنقسمها إلى 3 أقسام: تطهير المجتمع، وقاية المجتمع، بناء المجتمع. إنما نبني مجتمع على طهارة ونعطيه أسباب الوقاية من الدنس والرجوع إلى الظلمات، نعطيه ما يقيه ذلك. فبدأت السورة بتطهير المجتمع من الزنا والقذف، وبينت أحكام الملاعنة، وذكرت حادثة الإفك التي تم فيها قذف أم المؤمنين عائشة. فتطهير المجتمع من الزنا والقذف وهذه الأمور، وذكرت لنا أحكام حد الزنا والقذف وأحكام الملاعنة، وكيف كان الشأن لما حصل مثل هذه الحادثة بمثال عملي في حادثة الإفك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني: وقاية المجتمع من هذه الأشياء، وتكلمت عن الاستئذان، غض البصر، حفظ الفرج، الحجاب وزينة المرأة، الزواج ومنع البغاء. فهذه 5 محصنات أو محصنات ووقايات للمجتمع من الرجوع: يستأذن، يغض بصره، يحفظ فرجه، تتحجب، تعرف حدود الزينة عندها، الزواج ومنع البغاء. إذا طهرنا المجتمع وحققنا أسباب الوقاية فهي بناء نبذ المجتمع، بناء الفرد، بناء الأسرة، بناء التجمعات الصغيرة، بناء الأمة بالالتفات حول نبيها صلى الله عليه وسلم. نبدأ القسم الأول إن شاء الله تعالى، وهو تطهير المجتمع المسلم وتربيته على الطهر والعفاف. وبدأ الكلام في هذا القسم الذي هو تطهير المجتمع المسلم وتربيته على الطهر والعفاف بحد الزنا، ثم حد القذف وأحكام الملعنة، ثم حادثة الإفك. فبدأ الكلام عن حد الزنا، فقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون، الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. هذه سورة أنزلناها وفرضناها وأوحينا ما فيها من أحكام، وذلك لكثرة المفروض فيها، فيها فرائض كثيرة، وأنزلنا فيها في هذه السورة آيات بينات واضحات الدلالات لعلكم تذكرون، لعلكم تتعظون وتتذكرون ما فيها من الأحكام فتعملوا بها. أول حكم: الزانية والزاني غير المحصنين الذين لم يسبق لهما نكاح صحيح، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، 100 ضربة، ويزاد على ذلك بالسنة، أي بحكم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، تغريب عام، تغريب عام، والرقيق العبيد والإماء على النصف مما ذكر، بدل 100 جلدة 50 جلدة. أما المحصنان فحكمهما الرجم. إذن أحكام الزنا عندنا: إن كان محصن أو محصنة فالحكم الرجم حتى الموت، وإن كان لم يسبق لهما زواج غير محصنين فننظر، إن كان حرا وحرة فالجلد 100 وتغريب سنة، وإن كانوا عبيدا وإماء رقيقا فنصف ذلك 50 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، أي في حكمه، بأن تتركوا الحكم أو تخففوا شيئا من حدهما الذي حده الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. لا تأخذكم بهما رأفة، وليشهد يعني وليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين، ليشهد إقامة الحد عليهما، هذا معنى عذابهما، ليشهد وليحضر إقامة الحد عليهما طائفة جماعة من المؤمنين. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى حكم النكاح في هؤلاء الزناة، وذلك لسبب معلوم، فقد كان مرثد ابن أبي مرثد رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم نكاح عناق، وكانت امرأة بغيا بمكة، وله قصة معروفة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل أنكح عناقا؟ أنكح عناقا يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل قول الله تعالى: الزاني لا ينكح، لا يتزوج إلا زانية مثله أو مشركة لا تتوقع الزنا، مع عدم جواز نكاح المشركة، ولكن تغليظا للأمر. يتزوج زانية يزاني مثله، ولو يتزوج مشركة وإن كان لا يجوز، ولكن هذا للتغليظ عليه. والزانية لا ينكحها إلا زان مثلها أو مشرك، أي المناسب لكل منهما. ولتفضيع أمر الزنا فإن الذي اعتاد الزنا لا يرغب في الزواج إلا من زانية مثله أو مشرك، والتي اعتادت الزنا لا ترغب في الزواج إلا من زان مثلها أو مشرك لا يتوقى الزنا مع حرمة زواجها منه، ولكن هذا الذي يحصل في نفوسهما الخبيثة. وحرم ذلك، نكاح الزواني حرم على المؤمنين، المؤمنون الأخيار غير الزنا لا ينكحون زينات أبدا، يحافظون على أعراضهم وعلى أولادهم. وبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى حد الزنا ليطهر المجتمع من الزنا، جاء بعده حد القذف، أن يقذف محصنة مؤمنة يرميها بالكلام ويرميها بالزنا، أو رجل محصن مؤمن أي عفيف، فقذف المحصنات المؤمنات له حد في الإسلام حتى يكف الناس عن أعراض المحصنات العفيفات. قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. والذين يرمون بالزنا المحصنات العفيفات من النساء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء على ذلك برؤيتهم، يشهد 4 أنهم رأوا الزنا فعلا، فاجلدوهم أي كل واحد منهم من الذين يرمون المحصنات الغافلات 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة في شيء أبدا وأولئك هم الفاسقون، وكذلك الحكم الذين يرمون الأعفاء من الرجال. إذن لهم ثلاثة أحكام: الذين يرمون المحصنات والمحصنين من النساء والرجال ولم يأتوا بأربعة شهود على ذلك، يكونوا أربعة شهود، فهؤلاء يجلد 80 جلدة حد القذف، ولا تقبل شهادتهم أبدا، ويحكم عليهم بالفسوق، إلا الذين تابوا من بعد ذلك، يفتح الله لهم الباب، إلا الذين تابوا من بعد ذلك الذي أقدموا عليه من قذف المحصنات وأصلحوا عملهم، فإن الله غفور لهم قذفهم، رحيم بهم بقبول توبتهم وشهادتهم. طيب، لو كان هذا القذف لزوجته، فبين الله بعدها الحكم، فقال تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. يقول الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم. وهذا حصل فعلا، ونزلت هذه الآية في عويمر رضي الله عنه حين أتى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ يقتله فتقتلونه حد القتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. صاحبتك يعني زوجتك، أنزل فيكم قرآن، فتلاعنا. والحديث في الصحيحين. قال تعالى: والذين يرمون أزواجهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء عليه، على هذا الزنا، إلا أنفسهم يشهدون على صحة ما رموهن به فشهادة أحدهم، يشهد الواحد منهم هذا الزوج الذي رمى زوجته، فشهادة أحدهم 4 شهادات، 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رمى به زوجته من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به. فتستحق هي بذلك أن تحد حد الزنا بالرجم. خلاص، أقسم 5 مرات أنها فعلت. طب كيف تدفع عن نفسها العذاب؟ كيف تدفع عن نفسها حد الزنا؟ قال: ويدرأ، أي ويدفع عنها العذاب حد الزنا الذي ثبت بشهادته، يدفع ذلك أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيما رماها به. فيتلاعن، يعني كل واحد يقسم بالله هذه الشهادات 5، بذلك يفرق بينهما ولا يقام الحد على أحد، ويبقى الحكم معلقا حتى ينثر بين يدي الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. ولولا فضل الله عليكم ورحمته برفع الحرج والستر والإمهال والحلم وغير ذلك من الرحمات، وأن الله تواب بقبوله التوبة، حكيم فيما حكم به وما بينه لكم من الحق، لولا ذلك لعاجل بالعقوبة من يستحقها ولا فضحكم بذنوبكم. بهذا يكون الله سبحانه وتعالى قد بين لنا حكمين مهمين جدا، ألا وهما حد الزنا وحد القذف، وكيف إن كان القذف للزوجة فيكون بينهما الملاعنة. شاء الله تعالى مرة قادمة نأخذ انموذجا لامرأة قذفوها ظلما وزورا وعدوانا في حادثة الإفك مع أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.